لم ولم أحسنت لم ولم وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي لا نعم خلاص وقف وقف مرة أخذناها كلها لا وقفنا عند ولا في النهي هذه ما أخذت طيب تريد مثال مثال على لام الأمر نعم بندر أي بندر لام الأمر لينفق ذو ساعة من ساعته أعرب أبو أحمد ينفق لام لام الأمر لام لام الأمر نعم نعم ينفق في المضارع مجزوم بلام وعلامة جزم السكون أحسنت في المضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون ذو ساعة ذو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو يبقى انضم لأنه من أسماء الخمسة من أسماء الخمسة نعم ذو ساعة نعم ساعة وهو مضاف ساعة مضاف إليه ما شاء الله عليك أحسنت الله يبارك فيك طيب نريد ولا في النهي والدعاء طيب نريد لا في الدعاء نعم نريد لا في الدعاء نعم أحسنت وهذا المثال أيضا ممتاز لا تغلو في دينك أنا صلى الله عليه الغلو نعم طيب خليك تعرف ولا غيره طيب خاف إذا عرفت بعدين ما يعطونا مثال ترى يعلم طيب لا تغلو في دينك نعم أحسنت لا ناهية من السكون لا محل من الإعراب تغلو مضارع لا ناهية وعلامة جزم حذف المكان أحسنت أحسنت لأن الفعل الخمسة والواو ضمير متصل ومن السكون في محل رفع فاعل طيب أكمل شيخ في دينكم في حرف جر حرف جر ودينكم كلها مجرور دينكم كلها ولا بعضها دين. طيب دين نعم مجرور دين مجرور على مجر الكسرة وهو محمد وهو مضاف طيب الكاف من يقول مضاف إليه نعم الكاف أحسنت ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة والميم علامة الجامع نعم خلاص طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة وإذا في الشعر خاصة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في بقية الجوازم في بقية الجوازم قال وإن وقفنا هنا صح ها ولا في النهي لا النهي ولا الدعاء ما أخذنا ولا في النهي والدعاء ما أخذنا أخذنا تو بس إيه طيب طيب إذن الجوازم لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء أيضا لا في النهي لا في النهي يعني لا الناهية المراد بلا الناهية هذه هي التي تجزم لا الناهية هي التي تجزم ما صليهم طيب ولا في النهي والدعاء المراد لا في النهي يعني لا ها الناهية المراد لا الناهية احترازا من لا النافية انتبهوا احترازا من لا النافية فالتي تعمل هي لا الناهية التي تعمل هي لا الناهية أما لا النافية لا النافية فهي لا تعمل ولا تمنع من عمل هذه قاعدة فيها لا النافية لا تعمل ولا تمنع من عمل ولا تمنع من عمل إذا المراد هنا لا الناهية واضح ولا لا طيب لا الناهية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا طيب لا تقولوا راعنا هنا لا ها ناهية هنا لا ناهية. تقول فعل مضارع مجزوم بلا الناهية على مجزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. قال لا في النهي والدعاء. طيب نريد مثال على لا الناهية ولا النافية. واضح واضح. تقول مثلا لا تهمل لا تطل لا تطل الدرس فنمل. لا تطل هذا تقولون أنتم لي ولا لا؟ طيب لا تطل هذا نهي ولا أمر؟ نهي هذا نهي. طيب لا تطيل الدرس فنمل نفي ولا نهي؟ نفي. فالأول تنهون عن الإطالة والثاني تخبرون أن الإطالة سبب للملل. عرفت الفرق بينهما؟ ها لا تطل هذا نهي. طيب لا تطيل ها نفي. طيب لا تطيل الدرس لا تطيل الدرس فنمل ها هذا نفي. يعني تقول إن إطالة الدرس سبب في الملل ولا تطل الدرس هذا نهي. لا تطل الدرس. ولهذا إذا أردت النهي تقول لا تطل ها مجزوم بلا علامة جزمه السكون والياء محذوفة لأجل الساكن أصل لا تطيل. واضح. أما لا تطيل الدرس لا تطيل. هذا نفي تنفي يعني تقول إن إطالة الدرس سبب الملل. نعم الناهي من علامة الجسم الناهي من علامات الجسم. والنافية لا أثر لها النافية لا أثر لها. ويرد عندنا حديث ها لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وطيب الشراب لا تدخلوا الجنة ها شراب لا تدخل الجنة. طيب الفعل مجزوم ما يصير. طيب لماذا نقول ناهية؟ لماذا نقول ناهية؟ يختلف المعنى. لا يمكن. هل النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإيمان حتى نتحاب؟ أبدا. هل ينهانا عن دخول الجنة؟ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا؟ لا مستحيل. إذن هو يخبر الناس أن الإيمان هو سبب دخول الجنة صح ولا لا؟ إذن لا هنا نافية وليس ناهية. ولهذا ماذا نعرب في رواية الحديث ها لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا على بابها. واضح ولا لا؟ ولا تؤمنون حتى تحاب. طيب إذن ما إعرابه هنا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا؟ نقول لا نافية لا محل من الإعراب. تدخلوا ها فعل مضارع مرفوع ما في جزم وين جزم نافية مجزوم مضارع مرفوع ولا مترفعه ها ثبوت النون المحذوفة تخفيفا ما يسمى جزما. والواو فاعل. واضح ولا لا؟ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا ها واضح منصوب بأن مضمرة بعدها بعد حتى هذا مر معنا. طيب قال لا في النهي والدعاء والدعاء. طيب لماذا سماه دعاء؟ هو من حيث الأصل اللغوي هو نهي لكن لما كان الخطاب من المخلوق للخالق ما نسميه نهي نسميه يسمى دعاء. ولا تحمل علينا إصرا ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا. طيب لا ناهية صح واضح لا ناهية. طيب تؤاخذنا نقول فعل دعاء فعل دعاء مجزوم بلا الناهية صح ولا لا؟ وعلامة جزمه السكون لا تؤاخذنا صح ولا لا؟ طيب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت تؤاخذنا. هنا ها فعل ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أحسنتم نصب مفعول به إلى آخره ولا تحمل علينا إلى آخره. واضح. في المناسبة بعض الوقف في القرآن تخل بالمعنى، تخل بالمعنى وقبيح لا يليق أن الشخص يقفه. مثل هنا في بعض الآيات، يعني واحد مرة يقرأ يقول ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته، فجه النفس وقف كما حملته، يعني تغير المعنى. كيف يتغير؟ من الذي حمله؟ الله. كان يقول لا تحمل علينا شيء كما حملته أنت، هذا غلط. فإذا خاف من النفس يقف قبلها، يقف قبلها. طيب هذا لا في النهي والدعاء. ثم قال وإن. طيب الجوازم تنقسم إلى قسمين، جوازم تجزم فعل واحد، تجزم فعل واحد، وهذه كلها حروف، كلها حروف، جوازم فعل واحد، هذه كلها حروف، وهي لم ولم وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، هذه كلها تجزم فعل ها واحد، وكلها ها كلها حروف. القسم الثاني ما يجزم فعلين، القسم الثاني ما يجزم فعلين. الفعل الأول يسمى فعل الشرط، الفعل الأول يسمى فعل الشرط، والفعل الثاني يسمى الجزاء، جواب الشرط، يسمى الجزاء يعني جواب الشرط. إذن فعل الشرط ها وجواب الشرط، انتبهوا. الجوازم كم قسم؟ قسمين، جوازم تجزم فعل واحد وجوازم تجزم فعلين. الجوازم التي تجزم فعل واحد كلها حروف، كلها حروف. التي تجزم فعلين تنقسم إلى قسمين، حروف وأسماء، جوازم حروف وجوازم أسماء. الحروف اثنين فقط، اثنان فقط، إن وإذ ما، احفظ هذا. الحروف إن وإذ ما، والبقية أسماء، بقية أسماء، يعني ما، من، مهما، أي، متى، أين، أيان، إلى آخره، هذه كلها أسماء، تسمى أسماء شرط، وهذه حروف شرط. طيب نعم، ما يجزم فعلين؟ أسماء، وأقصد حروف وأسماء. الحروف إن وإذ ما فقط، إن وإذ ما، واضح ولا لا؟ إن وإذ ما تجزم فعلين لكنها حروف، والبقية أسماء. أنتم معي؟ طيب هل يترتب على ذلك ثمرة إذا قلنا أسماء حروف؟ نعم، الحروف لا محل لها من الإعراب، الحروف لا محل لها من الإعراب. تقول مثلا حرف مبني على كذا لا محل له من الإعراب، وإذا كانت أسماء ها لا بد يكون لها محل من الإعراب. الأسماء لا بد أن يكون لها محل من الإعراب، وستأتي إن شاء الله. طيب الأول مما يجزم فعلين قال إن، إن، وإن هنا حرف ولا اسم؟ ممتاز، سنت حرف. والعلماء يقولون إن هذه، إن هي أم الباب، إن هي أم الباب يعني أم الجوازم، إن هي أم الجوازم. طيب إن، أعطنا مثال، إن، إن تخلص تفلح، إن تخلص تفلح، ها إن حرف جزم، ممتاز، إن حرف جزم، تخلص في المضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون وهو فعل الشرط، تفلح ها أحسنتم. جواب الشرط في المضارع مجزوم علامة جزمي السكون لأنه جواب الشرط. إن تذاكر تنجح. إن تذاكر في شيء من القرآن؟ أحسنت. إن تصيبك حسنة تسؤهم. إن تصيبك حسنة تسؤهم. طيب نعرف إن حرف جزم. إن تصيبك حرف جزم شرط. طيب تصيبك ها تصيب في المضارع مجزوم بإن علامة جزمه السكون الظاهرة على آخره صح. تصيبك. طيب وين الياء؟ ها أصله تصيبك اثنين ساكن. أحسنت. الياء هنا حرف لين. حرف اللين إذا أتى بعد الساكن يحذف ولا ما يحذف؟ يحذف. البيت نسيتمه ولا حافظينه؟ إن ساكنان التقيا وين أبو عبد الله؟ إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق. هذا إذا التقى الساكنين. وإن يكن لينا فحذفه استحب. لين يعني حرف لين اللي هو الألف والواو والياء. ها أفا محمد حافظه رددناه كثيرا. طيب اسأل عنه الأخ مسفر. إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق. إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق. وإن يكن لينا فحذفه استحق. وإن يكن لينا فحذفه استحق. ها لم يكن الذين كفروا. لم يكن هنا كسر. لماذا؟ إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق يعني اكسر الساكن الأول واترك الساكن الثاني. وإن يكن لينا فحذف استحق مثل هذا. إن تصبك لم يقم لم يقل. واضح ولا لا؟ طيب إن تصبك حسنة. إن حرف جزم تصب في المضارع مجزوم علامة جزمه السكون والياء محذوف لأجل الساكن. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. مفعول به حسنة فاعل. هي فاعل مرفوع في إشكال. حسنة فاعل مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة على آخره. نصبك حسنة تسؤهم. تسؤهم نعم في المضارع مجزوم لأن جواب الشرط وعلامة جزمه السكون. طيب وين الواو؟ تسؤهم. أحسنت. حذف أحسنت سيئة سيئة. طيب حذف لأجل الساكن. نعم تسؤهم. تسو جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون. ها وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. إن شئت أن تقول هم كلها ضمير. هم تقول ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وإن رأت تفرق تقول لها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم علامة الجمع. واضح؟ إذن هنا فعل الشرط وجواب الشرط. إن تسؤك حسن تسؤهم. طيب ثاني نعم إن تصيبك. أنت قلت إن تسؤك إن تصيبك. طيب مثال آخر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إن ينصركم الله. حسنت. إن ينصركم الله فلا غالب. بس ما عندنا جواب شرط هنا. هذا سيأتينا إن شاء الله بعدين. أحسن. إن يؤمنوا خيرا. إن يؤمنوا إن ينتهوا لا هذا ما يصير خيرا لهم فهو خير أو كذا. على كل حال سيأتينا اقتران الفاء إن شاء الله بجواب الشرط. احنا الآن نريد فعل الشرط وجواب الشرط. هي تفرق هي تفرق. أحسنت. يغني الله كلا من سعته. طيب يلا نعرب. هي تفرق وعبد الله إن يتفرق. إن أحسنت حرف شرط وهو جازم. يتفرق فعل فعل الشرط. فعل الشرط ها مجزوم مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون. حذف النون لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. من الأفعال الخمسة ممتاز صح. أصله يتفرقون تتفرقون يتفرقان تتفرقان. إيه يتفرق فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون. حذف النون والالف فاعل يغني يغني الله يغني ها جواب طب الشرط المضارع مجزوم في المضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة حسنت حذف حرف العلة يغني الله فاعل من سعته ها من سعتي جار ومجرور وهو مضاف والها ضمير متصل مبني على الجر في محل جر بالإضافة ما ذكرنا كلا طيب كلا يغني الله كلا ها مفعول به مفعول به منصوب على متنص به فتح نعم والتنوين هنا كلا عوض عوض عن حرف ولا عن اسم ولا عن جملة عوض عن حرف ولا عن كلمة ولا عن جملة ها كلا التنوين هنا ها كل مخلوق يغني كل مخلوق من سعد يغني كل محتاج إذا عن كل واحد كل واحد عن اسم نعم عن كلمة عن كلمة طيب هذه إن قال وما ما هنا جازمة وتجزم فعلين وهي اسم أو حرف اسم ولهذا نقول في إعرابها ما اسم شرط ما نقول حرف شرط نقول اسم شرط اسم شرط قال الله جل وعلا ها وما تفعلوا من خير يعلمه الله انتبهوا ستأتينا هنا الثمرة في الفرق بين كون الجازم حرف ولا اسم لأن الاسم لا بد يكون له محل من الإعراب لا يمكن يوجد اسم ما له محل إما الرفع أو النصب أو الجر المهم له محل من الإعراب أما الحروف ما لها محل هل واضح لا؟ طيب وش المثال اللي ذكرت وما تفعلوا من خير يعلمه الله طيب وما الواو حسب ما قبلها ما نقول اسم شرط اسم شرط مبني على شيء سكون على السكون ما اسم شرط مبني على السكون طيب ما دام اسم وشوف محله ما انت بتقول الاسم ما له محل من الاعراب لا يمكن لكن اذا اعربت يتضح لك نعم يتضح من الجمله اذا قرات من الجمله يتضح لكم هل هو مفعول به ولا مبتدا ولا غيره ها مفعول به وما وما تفعل هذا المثال وما تفعل طيب انت الان ماذا تفعل ماء صح شل ماء وضع مكانها اسم ظاهر ها وما تفعل والفعل الان يعود على اي شيء على ماء احسنت اذا ما هنا ما بيعسكم في محل نعم لا لا لا هاي اسم العبد لا محمد مسلم يفعلون يعني انت الان يفعلوا وش يفعلون هم ماء يفعلون ماء الفعل يقع على ماء شل ماء وضع بمكانه الصلاة الصيام الخير ها. وما تفعلوا وش الآية من خير وما تفعلوا من خير يعني خيرا تفعلونه إذن الفعل هنا منصب على ماء صح ولا لا طيب وش صارت مفعول به في محل نصب مفعول به هذا الفرق بين أن الجوازم أسماء وبعضها حروف نقول ما هنا في محل نصب مفعول به طيب وما تفعلوا ما نقول اسم شرط مبني على السكون في محل نصب مفعول به وما تفعلوا شرب تفعلوا ما نقول فعل فعل الشرط فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه ها حذف النون لأنه من الأمثال من الأفعال الخمسة والواو فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ما تفعلوا من خير ها من جار ومجرور جار ومجرور متعلق بتفعله من خير يعلمه يعلمه الله يعلم ها جواب الشرط مجزوم علامة جزمه السكون سكون والها ها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به يعلمه صح ولا لا؟ ثم يقول أنا مستعجل شوي. الها مرفوع. إيه يعلمه مبني على الضم مبني على الضم في محل مفعول به يعلمه. إذا أردت أن تنظر الضمير هل هو في محل نصب في محل رفع حاول تشيل الضمير وتجيب مكانه اسم يناسب وشوف الاسم بيطلع ماذا يطلع يكون إما مفعول به ولا محل فاعل ولا غيره يعلمه ها وما تفعل يعلمه يعني يعلم الفعل يعلم فعلكم ها وش صار لا وش صار في مفعول به ولا لا يعلم راك من الليل أنت أنا إحنا مرتاحين أسبوع طيب عجيب طيب وما تفعل من خير يعلمه الله يعلم جواب الشرط مجزوم على جنس السكون والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والله ها فاعل الله فاعل وما تفعل من خير واضح له ومن هنا من خير للفائدة من حرف جر لكن حرف جر زائد ولا أصلي زائد لماذا زائد؟ هل القرآن فيه زائد؟ لا لكن العلماء يقول زائدة لفظا ومعنى لأن هنا للتوكيد كيف تعرف أنه زائد؟ إذا حذفت حرف الجر ما يتغير المعنى وما تفعل خيرا يعلمه الله ما جاءنا من بشير ولا نذير حرف جر زائد للتوكيد يعني من خير من أي خير تفعله ما جاءنا من بشير يعني أي بشير وأي نذير طيب هذه ما وما تفعلوا مثال آخر ما ننسخ من آية من آية أو ننسيها نأتي بخير يا سلام يلا عبوا هذا المثال هذا آية ما ننسخ ما اسم شرط مبني يجزم فعلين طبعا مبني على السكون في محل أكيد إيه صح صح محل نصب مبني ما ننسخ يعني ننسخ ما هي تعود على المنسوخ على الاسم المنسوخ واضح ولا لا بندر واضح طيب ما ننسخ ننسخ فعل المضارع فعل الشرط مجزوم بما على مجزمه السكون ما ننسخ من آية جار ومجرور طيب أو ننسيها أو حرف عطف أكيد طيب لا ايش دخل حتى او في المثال الذي انت ذكرت تعتبر عاطفه لكن هناك تنصب بان مضمره وجوبا بعدها اذا كانت بمعنى حتى او الى بمعنى حتى او الا هل هنا بمعنى حتى او الا لا يمكن طيب ما ننسخ من ايه او ننسيها او هنا تكون حرف عطف ننسيها ها فعل مضارع مجزوم لا مو جواب لا ما وصل جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف علة طيب لماذا جزم ها نعم أحسنت لأنه معطوف على مجزوم هنا عطف جملة على جملة عطف مجزوم مدام عطف فيكون مجزوم مجزوم لكن يعني يحذف اسم الشرط ما ننسخ من آية وما ننسيها ما له داعي ما دام عطف يكفي طيب مجزوم لأنه معطوف وعلامة جزم حذف حرف العلة ننسيها ها ها ها ضمير متصل ها ننسيها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به والفاعل أين هو ضمير مستتر تقديره نحن نعم أو ننسيها نأتي بخير منها أو نأتي طيب جواب الشرط ها مجزوم مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة أصلا نأتي حذف حرف العلة نأتي بخير منها ها بخير جار ومجرور منها ها جار ومجرور في محل نصب مفعول به طيب بخير منها أو ها أو مثلها أو هنا حرف عطف مثلها مجرور لأنه معطوف على مجرور ومثل ها مجرور هو مضاف والها مضاف إليه أو مثلها. واضح؟ ألم تعلم؟ نعم. ألم؟ همزة الاستفهام. همزة الاستفهام. ولم؟ حرف جزم. أيوة. يجزم فعل. واحد. ألم تعلم؟ والاستفهام هنا لأي شيء؟ للتقرير. ألم تعلم؟ أن الله. أن الله. ها؟ أن حرف. ما أخذنا. طيب خلاص خليها واحدة خلاص خلاص. طيب كما أخذنا وإن وما نقف هنا ها ولا نأخذ ثالث نأخذ ثالث طيب إن وما ومن إن وما ومن ومن طيب ومن من أيضا من الجوازم لكن اسم ولا حرف اسم اسم من اسم يجزم فعلين يجزم فعلين ها أعطوني مثال من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى طيب نخلي هذا المثال الثاني نبي مثال الآن من فعلين حتى بعدين ها ها من يخلص يفلح ولا لا ما يستقيم مثال هذا طيب من يخلص يفلح من ها اسم شرط اسم شرط يجزم فعلين مبني على السكون في محل اي شيء ها نعم محل نصب نعم تدبروها في محل رفع مبتدا في محل رفع مبتدا هي لو تقدم الفعل تكون فاعل أما إذا تقدم الاسم على الفعل فهو مبتدأ انتبه يقوم زيد يقوم زيد ها فعل وفاعل طيب زيد يقوم اسمية يقوم يكون زيد مبتدأ ويقوم فعل مضارع والفاعل تقديره هو والفعل والفاعل في محل رفع خبر زيد انتبهوا فإذا قدم الاسم ما يكون فاعل طيب من يخلص يفلح في محل رفع مبتدا يخلص ها فعل فعل الشرط مجزوم على جزمه السكون يفلح جواب الشرط مجزوم على جزمه السكون والفاعل في الاولى تقديره هو والثاني تقديره هو ها والجمله في محل خبر حول به طيب من المثال ذكرته ابو احمد اي فمن يعمل فمن يعمل ألف هنا بحسب ما قبلها تفرعية طيب يعمل من يعمل ها من ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل محل رفع مبتدا طيب يعمل ها خلكم معنا يعمل فعل هذا الشرط مجزوم على مجزمه السكون من يعمل ها مثقال مثقال ها مفعول به منصوب على متنصب به فتح وهو مضاف صح ولا لا طيب مثقال ذرة مضاف إليه خيرا ها شرب خيرا ها نعم طيب خيرا الخبر ما اسم منصوب خيرا اسم مصدر نعم صح تمييز خيرا تمييز مثقال ذرة ميز مثقال ذرة وش هو خير. ها خيرا واضح ولا طيب مثقال ذرة خيرا يراه يرى ها وشرب يرى جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهي الألف المقصورة يرى حذف حرف العلة صح ولا لا والها ضمير متصل مبني على الضم يراه في محل نصب مفعول مفعول به نصب مفعول به والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعني يراه هو واضح ولا لا طيب هذه الجوازم إن وما ومن إن حرف وما ومن اسم ما ومن اسم من أعطى مثال عندك من هي محل رفع مبتدا ولا مفعول به عندكم من؟ من يكرم جارا يحمد. لا لا أبي المثال عندك أعرب. عندك شرح الشيخ ولا شيء؟ اسم شرط جازم. تبي من؟ إيه. اسم شرط جازم. من؟ أي نعم في قوله. مش من يعمل سوءا يجزى به. أيوة من يعمل طيب. ويعمل فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الشرط وسوءا مفعول به منصوب. ويجزى فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط وجزاؤه. وعلامة جزمه حذف الألف والفتحة قبلها دليل عليها. وبه جار ومجرور. والهاء ضمير مبني على السكون. ما ذكر محل من عندكم ذكرها؟ من يعمل خاذرة من الذي يعمل الظهر لنا مبتدا ظهر لنا فيه روح مبتدا يعني ممكن يقال مفعول به لكن من يفعل مثقال لا شو اسمها المفعول به موجود الآن مثقال نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم في سؤال نعم إن شاء الله اختبار شخص واحد ما شاء الله كل درس تختبره. نعم